السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم خميس خامس من شهر شعبان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ درس اليوم من قول الإمام المجد في كتابه المنتقى في الأحكام من باب من كتاب المناسك، باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره. وتقدم قبله الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب نكاح المحرم وحكم وطئه، وما ذكره من آثار في هذا الباب. وتقدم أنه ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، واشتهر هذا القول عنهم، وأنه قول عامة أهل العلم، وخالف في ذلك الظاهرية داود ثم بعد ذلك ابن حزم، فقالوا إن حجه باطل وأبطل الحج بأمور غير هذا كما هي طريقتهم. وسبق أن فساد الحج إذا كان قبل التحلل الأول عند جماهير العلماء ولو كان قد وقف بعرفة، أن فيه بدنه وأنه يفسد حجه وأن عليه القضاء من قابل، وأنه بعد التحلل الأول لا يفسد حجه وهذا بعد رمي جمرة العقبة. إذا رمى جمرة العقبة وحصل التحلل الأول عن القول الأظهر كما هو قول مالك وعطاء خلافا للجمهور الذين قالوا يحصل التحلل الأول إلا برمي جمرة العقبة والحلق، يعني بأن يفعل اثنين من ثلاثة، مع أن الجمهور الذين قالوا إن التحلل الأول يحصل بهذا هم لم يلتزموا هذا في باب الوطئ، وبعد رمي جمرة العقبة لو وطئ بعد رمي جمرة العقبة فإنهم قالوا إن يحصل التحلل الأول، فلو وطئ بعد رمي الجمرة ولم يحلق فإنه في هذه لا يفسد حجه. وكذلك أيضا لو لم يرمي الجمرة لكنه طاف بالبيت فإنه بالأولى أن يحصل التحلل الأول، لأن الطواف البيت ركن، فإذا حصل برمي جمرة العقبة فحصوله بالطواف بالبيت طواف الركن من باب أولى. وبهذا تختلف الأحكام في هذه الحال، وذلك أنه لا يفسد حجه، وعلى هذا لا يجب عليه بدنه على الصحيح، خلافا لإحدى الروايتين في المذهب وهو اختيار الخراقي فيما إذا وطئ دون الفرج فأنزل فإنه تجب عليه بدنه وهل يفسد حجه. اختار الخراقي وجماعة أنه يفسد حجه، وإحدى الروايتين عن أحمد، والصحيح أنه لا يفسد حجه وأنه لا تجب البدنة ما دام أنه أمن فساد الحج. وكذلك أيضا بالأولى لو أنه قبل، يعني بلا وطء دون الفرج، لأنه فرق بالوطء دون الفرج وبالتقبيل بلا وطء دون الفرج، فقالوا إن إذا كان قبل فأنزل فإنه لا تجب فيه بدنة، وعلى إحدى الروايتين، لكن وجوب البدنة فيما إذا وطئ دون الفرج بعد التحلل الأول رواية ظاهرة مشهورة في المذهب، أما فيما إذا قبل أو باشر ثم أنزل ففي هذه الحالة هل تجب بدنة أو يجب شاة أو كفارة أذى، لأن بعضهم يعبر بالشاة ويريد كفارة الأذى، وأنه مخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صحن. الصحيح أنه في هذه المسائل كلها أنه لا يجب عليه بدنة وحجه صحيح، ولأن هذه مسألة اجتهادية وقع فيها خلاف. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه كما اختلف حكم الوطء قبل التحلل وبعد التحلل الأول كذلك اختلف حكم مسألة في عقد النكاح. في عقد النكاح فكثير من أهل العلم يرى أنه إذا وقع العقد بعد التحلل الأول فإن الحج فإن النكاح صحيح، وإحدى الروايتين يا أحمد والشافعي، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يفسد، إلى أنه باطل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لكن على القول الثاني قالوا إنه إن قد ذهب الإحرام الأكبر، وبمعنى أنه قد تحلل التحلل الأول ولم يكن يحضر عليه إلا بعض المحظورات وما يتعلق بالنساء، فحلت له المحظورات في الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء وهو الجماع ومقدماته. وهل يدخل في ذلك عقد النكاح؟ اختار تقي الدين رحمه شيخ الإسلام وإحدى الروايتين أحمد، وهو أيضا قول أو وجه عند الشافعية، أنه يصح عقد النكاح. وبعض أهل العلم في هذه المسألة لا يجزم لهذه المسألة لأنها مسألة اجتهادية لا بهذا ولا بهذا، ولهذا يقال في من أراد أن يتزوج في هذه الحال يقال: لم يضق عليك الأمر لله الحمد، لم يضق عليك الأمر، لأنه على أي حال فإنه لن يقع جماع واتصال بزوجتك إلا بعد التحلل الأكبر عندما تحل التحلل التام بما بقي عليك من أعمال الحج. ففي هذه الحالة فإذا كان بقي عليه الطواف يعني أو الطواف والسعي ينتظر حتى يتحلل التحلل الأكبر ثم يعقد. لكن لو أنه كما يقع لكثير من الناس يقع جهلا، والغالب أن الذي يقع كثيرا هو إما في حق الرجل أو في حق المرأة، لو أنه طاف على غير وضوء، طاف على غير وضوء نسيان أو جهل مثلا، ثم بعد ذلك تزوج الرجل ولا زال عليه أثر الإحرام حال زواجه، بل هو لا زال محرم ما دام أنه على هذه الحال لا زال لم يخرج من إحرامه، وكذلك المرأة لو تزوجت، فما حكم هذا العقد؟ هل يفسد؟ هل هو فاسد فعليه تجديده على أحد القولين، أو ليس بفاسد بمعنى، وخصوصا في مثل هذه الحال؟ فإذا قيل وخصوصا هذا إذا كان الطواف ليس طواف عمرة، أما إذا كان طواف عمرة فإنه يكون في صلب الإحرام قبل التحلل، يعني فرق بين أن يكون الذي تركه طواف عمرة وبين أن يكون طواف حج بعدما رمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول. فالحكمان مختلفان. فإذا كان مثلا وقع في الحج بمعنى طاف طواف الإفاضة على غير وضوء، أو طاف الطواف الإفاضة على غير وضوء ثم تزوجت ثم تبين لها أو تبين له أن حجه ليس أن طوافه ليس بصحيح على قول جماهير العلماء، فإما أن يقال على أحد القولين للأحناف واختيار شيخ الإسلام رحمه الله إن اشتراط طهارة الطواف ليس بشرط، أو يقال أيضا على القول الثاني إن اشتراط التحلل التام لعقد النكاح ليس بشرط على هذه القولين، والنوازل لها أحكامها بعد وقوعها ولا أحكام قبل وقوعها، وهذا قد قررته الشريعة، فالحكم قد يشدد فيه قبل وقوعه ثم إذا نزل واشتد وصار نازلة خفف فيه لأنه يكون كالضرورة فيخفف فيه. فهذه الوقائع تختلف بحسب حال السائلين وحال المسألة التي وقع فيها الخلاف. إذا كان الخلاف في المسألة خلاف اجتهاد وليس هناك نص واضح، فمن يتكلم في هذه المسألة ينبغي أن ينظر فيها. فإذا كان ليس الدليل ظاهرا بين وجد السعة فله أن يفتي بما فيه سعة ما عدم ظهور الدليل البين في هذه المسألة. قال رحمه الله: باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره. قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. هذا جزء من قول الآية في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وهذه الآية في قوله وجزاء يا أيها الذين تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم تعمل جزاء مثل ما قتل من النعم، هي أيضا دل عليها قوله سبحانه وتعالى قبلها في نفس سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. والمعنى أنه يحصل ابتلاء في من يمتثل ويستجيب لما أمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من وقع في هذا على سبيل الخطأ فله حكم، ومن وقع على سبيل التعمد فله حكم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم إذا وعدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام أعد ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. لمن كان متعمدا عامدا ذاكرا لإحرامه، أما من كان ناسيا أو جاهلا جهلا يعذر به، بمعنى جهلا تاما لا أنه يجهل ما يجب عليه من الفدية ويعلم أن قتل الصيد حرام في حال الحرم في الحرم وحال الإحرام، هذا ليس بمعذور، هذا حكم المتعمد. لكن من كان جاهلا للحكم وهو يظن أن الصيد حلال أن الصيد حلال. وقول يا أيها الذين تقتلوا الصيد وأنتم حرم ظاهر الآية ظاهر الآية أنه عام لجميع الصيد، لكن استثنى في الأخرى صيد البحر: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، خص صيد البر بهذه الآية، فدل على أن الصيد هنا مخصوص وليس أي كل الصيد، بل صيد البحر حلال سواء كان في بحر الملح أو البحر العذب. وما يستوي البحر هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجل، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، كلاهما بحر في العذب الفرات وفي الملح الأجاج. فهذه الآية في قول اسمه فجزاء مثل ما قتل من النعم، وقد بين سبحانه وتعالى وفصل حكم قتل صيد البر. وذكر المصنف رحمه الله خبرا وآثارا في هذا الباب، فبين سبحانه وتعالى أن من قتل شيئا من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني من ما يماثل صيد البر. وسيأتي في الآثار ذكر ما يماثل بعض الصيود. فالله سبحانه وتعالى أوجب في الصيد الجزاء بما يماثله من النعم إن كان له مثل من الإبل أو البقر أو الغنم شاة مثلا أو الجفرة مثلا من الظأن، أو العناق مثلا، وهكذا كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة بحسب الصيد المقتول. وما له مثل نوعان: ما قضت فيه الصحابة فإنه يمتثل إلى ما قضت فيه الصحابة ويؤخذ بما قضت به الصحابة، لأنهم رضي الله عنهم هم أعلم بتأويل كتاب الله، وأعلم بلغة العرب، وأعلم بوجوه بالوجوه التي يماثل فيها صيد البر، صيد البر من النعم، وهم أفقه وأعلم في وجوه المماثلة. قد تكون المماثلة من جهة الصورة، وقد تكون المماثلة من جهة الصفة، لأن هذا يدل عليه المنقول عنهم. تارة حكموا بالمماثلة من جهة الصورة، كما حكموا في النعامة بالبعير، وتارة حكموا في بالمماثلة لا من جهة الصورة لكن من جهة الصفة، كما حكموا في الحمامة بشات. وقد يقول القائل: ما وجه الشبه بين الحمامة والشات؟ لا شبه بينهما في الصورة الظاهرة، لكن الصحابة رضي الله عنهم قد سبقوا من بعدهم علما وفقها رضي الله عنهم، وهم بكل خير أحرى وأجزى. فقالوا إن معنى المماثلة من جهة الصفة، وذلك أن الشاة تعب الماء عبا لا تأخذه شيئا فشيئا، كذلك الحمام يأخذه حين يضع منقاره في الماء فإنه لا يرفع حتى يروى، بخلاف العصافير مثلا أو الدجاج فإنه يأخذ قطرة قطرة. وغالب ما نقل عنهم فيما كان مشابها له في الصورة والهيئة، ولهذا قد يحكمون في الواجب في صيد البر بنوع واحد من النعم، مع أن أحدهما يشبه الشاة أو قريب من الشاة في الصورة، والآخر يشبه الشاة في الصفة، مثل ما تقدم في صفة شرب الماء. لكن جاء في الحديث وجاء عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حكم في الضبع بكبش، وأيضا هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عن عمر كما سيأتي في الآثار التي ذكرها رحمه الله. فما حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم فإنه لا يستأنف فيه الحكم، لا يستأنف فيه الاجتهاد، ولا يقال ننظر إلى حكمين يحكمان في هذا الصيد، بل يحكم بما حكمت به الصحابة، وهذا قول جماهير العلماء، خلافا لمالك فإنه قال يستأنف الحكم، وأن هذه مبنية على النظر والاجتهاد، وأن هذا قد يختلف من زمان إلى زمان، والأظهر هو قول الجمهور. والقسم الثاني مما له مثل ما لم تقض فيه الصحابة، فهذا ينظر فيه عدلان يعلمان ويدركان وجوه الشبه فيحكمان به، وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين؟ هذا فيه خلاف، ذهب الشافعي وأحمد وجماعة وقول أكثر إلى أنه لا بأس أن يكون القاتل أحد الحكمين، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يكون حكما، لأنه لا يحكم لنفسه. والأظهر هو قول الجمهور وهو الذي ثبت عن عمر، فإنه في قصة أربل التميمي وقد فجر ظهر ضب، فالقصة ستأتي إن شاء الله. وفيه أن عمر رضي الله عنه قال له: بما تحكم؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنت خير مني وأعلم. قال: إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني. قال: جدي قد جمع الماء والشجر. قال: هو كذلك. وافقه عمر رضي الله عنه. وكان أربد هو الذي قتل الصيد ورضيه عمر بذلك. وفي قصة أخرى أن عمر رضي الله عنه حكم هو عبد الرحمن بن عوف لقاتل الصيد بمثل لما قتله، فهذا جائز أن يكون القاتل أحدهما أو أن يكون الحاكمان غيره، يعني غير قاتل الصيد. ففي قوله سبحانه وتعالى: يحكم به ذو عدل فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم، ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. هل هذا على سبيل التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة؟ والمعنى أنه ينظر. وقبل ذلك القسم الثاني: ما لا مثل له، ما لا مثل له، فهذا ينظر في قيمته، ينظر في قيمته مثل العصافير ونحو ذلك مما لا مثل له، فهذا ينظر قيمته إلى قيمته، ثم يتصدق بقيمته طعام لكل مسكين نصف صاع، يقدر بما يكون، يقدر الآصع التي تبلغ، فإذا بلغ مثلا، بلغت قيمته مثلا 100 صاع، فإنه يطعم 200 مسكين، أو يصوم مكان كل يوم، مكان مقابل كل نصف صاع يوم، يعني يصوم 200 يوم، وهكذا بحسب قيمته. وكذلك أيضا في التخيير بين المثل والطعام والصيام، فهل التخيير حين يكون له مثل، هل يكون له أن يخرج المثل بأن يتصدق، يذبح المثل ويتصدق به على فقراء الحرم هديا بالغ الكعبة، أو يقدر ثمنه وكم يساوي من الطعام ثم يطعمه لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم بعدد تلك الأنصاف أيام، وأنه مخير بين هذه الثلاثة على ظاهر قوله سبحانه وتعالى: فكفارة طعام، فكما قال سبحانه وتعالى: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. لأن ما جاء من أو كما قال ابن عباس، وهو الذي دل عليه القرآن في عدة آيات، أن ما جاء في أو هو للتخيير، كقوله سبحانه وتعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكذلك في كفارة لأمين: فكفارة طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذا فيه التخيير بين هذه الخصال الثلاث، وكذلك أيضا التخيير بين هذه الخصال الثلاث على ظاهر قوله سبحانه وتعالى أو أن المعنى في قوله سبحانه وتعالى: فجزاء مثل ما قتل منهم يحكم به ذو عدل منكم، أو كفارة، يعني إذا لم يجد المثل، هذا أحد القولين أنه إذا لم يجد المثل فيكفر، أما إذا وجد المثل فإنه يخرج المثل. والأظهر هو القول الأول، وأنه مخير بين واحد من هذه الثلاثة، سواء يعني إذا وجد المثل مخير بين إخراج مثيل الصيد إذا كان له مثل، أو الإطعام، أو الصيام على ما تقدم. يا أيها الذين تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قال أكثر العلماء إن الصيد إذا قتله المحرم فإنه يحرم عليه وعلى غيره لأنه يكون ميتا، هذا قول الجمهور. وقيل إنه لا يحرم عليه ولا يكون ميتا، لا يكون ميتة لأنه مسلم ذبح أو قتل صيدا واكتملت فيه الشروط، لكن هذا فيه نظر، ومن يسلم بأن الشروط اكتملت، لأن من شرط حل قتل الصيد ألا يكون القاتل محرما، ولهذا سماه قتل فهذا يدل على أنه ميتة، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا لتعظيم الإحرام من الحكم الدالة، من الحكم في تشديد أمر الصيد، منع المحرم من الصيد، لأنه دخل في هذا النسك العظيم، النسك الذي لا يجوز الخروج منه إلا بأسباب وشروط بينها أهل العلم رحمه الله ودلت عليها الأدلة، فلا يخرج منه حتى لو أفسده فإنه لا يخرج منه، بخلاف غيره من عبادات من الصوم والصلاة. ولذا أمر المحرم بأن يقبل على عبادته، ولما كان الصيد يوقع في الغفلة والإعراض عما هو فيه شدد في أمر قتل الصيد، وقد ثبت وقد روى أبو داود وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اتبع الصيد غفل، وذلك أنه لو رخص له في الصيد تابعت نفسه وغفل عما هو فيه من العبادة مما ينافي الحكمة التي شرعت لأجل هذه العبادة العظيمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيغفل ويعرض عن هذه العبادة العظيمة. فلذا جاء في هذا التشديد، ولهذا قال ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، ومن قتله منكم متعمدا. جمهور أهل العلم يقولون لا فرق بين العامد والذاكر والناسي والجاهل، فإنه يجب الجزاء عليه سواء كان عالما ذاكرا أو ناسيا، عالما أو جاهلا. وقالوا كما قال الزهري رحمه الله كما ذكره صاحب المغني، ثبت وجوب الجزاء على المتعمد بالكتاب، وثبت وجوب الجزاء على الناس والجاهل بالسنة، والظاهر والله أعلم بل بالسنة، بل ذكره صاحب المغني رحمه الله وقال إن حديث جابر رضي الله عنه هو الآتي بعد هذه الآية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع يصيده المحرم كبشا، وحديث صحيح. فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين حال المحرم، في حال المحرم فهو يشمل الذاكر والناسي والعالم والجاهل، وأيضا قضاء الصحابة رضي الله حين قضوا ولم يفصلوا. والرواية الثانية عن أحمد وهي قول ابن عباس، وقول ابن عباس هذا رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي مدينة عبد الله بن حصن الأسدي عن ابن عباس أنه قال إن المحرم إذا أصاب صيدا ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه يعني في الخطأ، أنه قال في المحرم يقتل صيدا خطأ ليس عليه شيء. وهذا في هذا المجهول، وهو قول طاووس وداود، وقول طاووس وابن المنذر، طاووس وابن المنذر ذكره عنهم صاحب المغني، وداود أيضا، داود أيضا، داود الظاهري وسعيد، ولعل السعيد بن المسيب أيضا، فإنهم يقولون لا شيء على المخطئ. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى فمن قتل يا أيها الذين تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، قالوا هذا نص في القرآن على المتعمد. وهذا القول يؤيده ما رواه ابن جرير عن عمر رضي الله عنه أنه قال لذاك الذي قتل الصيد أقتلته خطأ أم عمدا؟ قال يا أمير المؤمنين رميته ولم أرد قتله، قال أراك شركت بين الخطأ والعمد، شركت بين الخطأ والعمد، يقوله عمر رضي الله عنه. فظاهر سؤال عمر رضي الله عنه ومعه عبد الرحمن بن عوف وسكت وأقره والصحابة متوافرون في زمنه يدل على هذا وأنه لا شيء على المخطئ. أما قوله في هذا الحديث حديث جابر أنه جعل في الضبع يصيد المحرم كبشا، هذا الذي يظهر لا دلالة فيه، لأنه تقرير لقاعدة وهو أن المحرم إذا أصاب الصيد فعليه هذا الشيء. أما هذا تقرير قاعدة عامة، أما نفس الواقعة التي يسأل عنها فهذه حالة أخرى. الواقعة التي يسأل عنها ينظر في حال السائل هل هو عامد أم جاهل، هل عامد أم لم يتعمد، هل هو ذاكر أو ناسي. كما يقال مثلا من ترك الصلاة كفر، هذا حكم عام. من أنكر تحريم الخمر كفر، لكن الشخص المعين لا يكفر، قد يكون لأسباب، قد ينكر تحريم الخمر من لتوه أسلم لا يعلم تحريم الخمر فلا يكفر هذا بلا خلاف، لأن مثله يجهل هذا لتوه أسلم في بلاد الكفر، أو لم يصلي لا يعلم وجوب الصلاة، كذلك لم يزكي لا يعلم وجوب الزكاة ويقول لا زكاة، ما هذه الزكاة، ينكرها لأنه لا يعلم وجوبها. وقصة قدام مضعون معروفة عن مع عمر رضي الله عنه مشهورة ومعروفة في مسألة شرب الخمر. فلهذا فرق بين الشيء الذي يقرر كقاعدة عامة وبين الشخص المعين والواقع المعينة، لأن الواقع المعين والحكم المعين لا يثبت إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. كذلك في هذه المسألة الذي يظهر والله أعلم أنها من هذا، وأن قوله في الضبع يصيبه المحرم كبشا أنه يعني في الحالة المعينة. ثم أيضا في الغالب أن المحرم حين يصيب الكبش في الغالب حين يصيب الصيد ويقتل الصيد في الغالب أنه يكون عن عمد، لأن نسيان حالة الإحرام هذا شيء بعيد، المحرم الذي جاء وهو يلبي لا ينسى حال الإحرام، نادر أن ينسى حال الإحرام. كذلك أيضا قضاء الصحابة هو من هذا، لكن لو فرض أنه وقع فكذلك. ومن المسائل أيضا الواقعة في هذا، وسبقت في الدرس الماضي، وهي مسألة جماع المحرم، واستدلوا على أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم أوجبوا عليه البدنة وأن حجه فاسد وعليه القضاء ولم يستفصلوا، ودل على أنهم لم يفرقوا بين الناس والجاهل، وهذا فيه نظر، لأن ظاهر حال السائل لهم أنه عامد ذاكر، هذا هو ظاهر حال السائل من سياق القصة، يعني هو في الحرم وفي أيام الحرم وفي أيام الحج، فهو الظاهر من سياق القصة وأنه جاي يسأل عن حاله وأنه وقع أصاب أهله وهو محرم، فهو لم يسأل عن حال ناسي أو جاهل، فأفتوه على هذه الحال، هذا هو الظاهر من الجواب. ولهذا كان الأظهر في هذه المسألة أيضا مثل ما يقال في قتل الصيد، وإن كان قتل الصيد جاء نصا في كتاب الله سبحانه وتعالى متعمدا، وهو قول ابن حزم رحمه الله، وكما تقدم هو احدى رواية أحمد، وقاله جمع من السلف، اختاره ابن المنذر رحمه الله. فهذه المسألة في مسألة الجماع أيضا تجري هذا المجرى، فلو فرض أنه وقع منه نسيانا فالصحيح أنه لا يفسد حجه ولا شيء عليه، وإحرام حجه صحيح، وهذا قول الشافعي، وهذا قول الشافعي خلافا للأكثر في هذه المسائل. نعم. ومن هذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل، ظاهر الآية أن الواجب في الصيد الواحد مثل واحد ولو تعدد القاتلون، فلو قتل الصيد جماعة من المحرمين فهل يجب على كل واحد مثيل للصيد فيكون على هذا المحرم مثل هذا الصيد؟ مثلا لو قتلوا حمامة وهم اثنان فيكون عليهم شات، وهكذا كانوا ثلاثة، أو قتلوا ظبيا مثلا أو ضبعا ونحو ذلك، فهل على كل واحد شات؟ الأظهر والله أعلم أن على الجميع شات، لأن المقتول هو صيد واحد وهو ظاهر القرآن. وكذلك أيضا لو أنهم عدلوا إلى الصيام فإنهم يقتسمون الصوم بينهم بحسب عددهم، وكذلك لو أطعموا فإنهم يقتسمون الطعام، يعني لو أرادوا أن يخرجوا ثمن هذا المثل فيخرجون بعدد، يعني كل منهم يخرج ما يخصه، إن كانوا اثنين يخرج هذا نصف القيمة أصع بقدر ذلك، ثلاثة على كل واحد ثلث قيمة أصع بقدر ذلك. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد، رواه أبو داود وابن ماجه. الحديث قال الشوكاني رحمه الله وأخرجه بقية الخمسة، والأظهر والله أعلم هو صحيح، هو قد أخرجه من حيث الجملة، أخرجه الخمسة، هذا صحيح، وهو عندهم من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير حدثني عبد الله بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال سألت جابر ابن عبد الله، سألت جابر ابن عبد الله، وهذا إسناد صحيح. والإسناد أيضا إلى عبد الله بن عبيد صحيح، والراوي عن عبد الله بن عبيد هو جرير بن حازم، وجرير بن حازم وإن كان اختلط لكنه لم يحدد حال اختلاطه رحمه الله، كما تقدم أن ابنه بنه خصوصا وهب حجبوه لما اختلط رحمه الله. هذا الحديث رواه الخمسة، لكن السياق الذي يحتاجه المصنف هو من عزا إليهم، إذ الحديث عند أحمد أيضا والترمذي والنسائي، لكن ليس عند أحمد والترمذي والنسائي ذكر المحرم يصيب المحرم، إنما في عندهم في روايتهم أنه سئل عن الضبع، هي صيد؟ قال صيد. قال آكله؟ قال كله. يعني ذاك في بقية عند بقية الخامسة بيان أن الضبع صيد، هو لا شك أنه يدل على أنه يفدى في رواية الخامسة، لكن رواية أبي داود وابن ماجة هي التي فيها مضمون الترجمة، وهو قوله يصيبه المحرم، أن في الضبع يصيب المحرم كبشا وجعله من الصيد، رواه أبو داود وماجه. وبهذا يتبين أن الإمام المجد رحمه الله قد استحضر هذه الكتب، كتب الستة رحمه الله، وهو ظاهر بالتتبع كما تقدم في سياقه في عزوه واختياره، وإن كان لا يخلو أحد من الوهم، وإن كان حافظا كبيرا وإماما في هذا الفن وغيره من علوم الشريعة، لكن هنا يتميز النظر والاختيار مع الفقه والحفظ، فعزى إلى أبي داود وماجه، والذي يظهر أنه لا يخفى عليه الحديث وعزوه للخمسة، وعزوه الخمسة، ولهذا لا يفصل، هو يقول قد أخرجه بقية الخمسة دون ذكر هذا، وهذا مرة في ترى في أحاديث من هذا الجنس، فلا يذكر مثل هذا التفصيل مثلا، بل يذكر حاجته يعزو إلى من يعزو إليه بالقدر الذي ترجم عليه رحمه الله. ولهذا هو رحمه الله أثبت وجوب المثل بالكتاب والسنة، لكن بالكتاب من جهة العموم، المثل من جهة العموم، ثم ذكر السنة المثل من جهة الخصوص، فتدرج في الاستدلال، لأن الحديث فيه ذكر الضبع وأن الصيد، وفيه أن يضمنه بكبش، وأنه هو مثله، والذي يظهر والله أعلم كما تقدم أن هذا المثل يعني من جهة الصورة، تقدم أن المثل من جهة الأخرى قضى بها الصحابة كما قضوا في الحمامة بشات من جهة صفة أخذ الماء وشربه. قال رحمه الله: وعن محمد بن سيرين الإمام العابر الشهير، وهو مشهور في كتب الأحاديث والتراجم رحمه الله، إمام ثقة تابعي كبير، توفي سنة 110 للهجرة، أن رجلا جاء إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل بجنب: تعال حتى نحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا فحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا. فقال تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال إن الله عز وجل يقول في كتابه يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف. رواه مالك في الموطأ، وهو عن رواه عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين عن عمر، وهو منقطع بين ابن سيرين وعمر، منقطع جزما عن عمر رضي الله عنه. لكن هذا الخبر قد روى الشافعي شاهدا له، والذي يظهر والله أعلم أن السياق الذي ساقه الشافعي يدل على أن من في هذه القصة عند الشافعي هو الذي ذكر عند مالك في الموطأ، فقد رواه الشافعي بإسناد صحيح عن ابن عيينة، عن قال أنبأنا ابن عيينة أنبأنا مخارق ابن عبد الله وهو ثقة، مخارق ابن نعم عبد الله عن طارق ابن شهاب وهو مخارق ابن عبد الله، هذا هو الأحمسي، وقيل هو مخارق ابن خليفة وقيل مخارق ابن عبد الله، عن طارق ابن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ظبيا فغرز ظهره، فقدمنا على عمر فقال عمر احكم يا أربد، فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد أرى فيه كبشا قد جمع الماء والشجر، قال عمر فذاك فيه، وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. وفيه الفوائد المتقدمة ما يتعلق أن عمر جعل أربد معه وحكمه معه، ويحتمل لها قصة أخرى أيضا، لأن هذه القصة في رواية ابن سيرين أنه عبد الرحمن بن عوف هو الذي حكم مع عمر رضي الله عنهم، لكنها منقطعة كما تقدم. وقول أربد قد جمع الماء والشجر أرى فيه جدي، والجدي يعني قد بلغ نحو من 6 أشهر، وقد جمع المشر يعني قد فز وقد استغنى عن الحليب وأمه وصار يرعى بنفسه، يرعى الشجر ويشرب الماء بنفسه، فقد جمع الماء والشجر فلا يحتاج إلى من يعني إلى أمه لا يحتاج، بل هو قد جمع الماء والشجر، وأقره عمر رضي الله عنه. ولكن الذي هو قريب من قصة محمد بن سيرين عند مالك الموطأ هو ما رواه ابن جرير، روى ابن جرير عن قبيصة ابن جابر، عن قبيصة ابن جابر أنه وصاحب له صاحب له أنهم كانوا يعني قادمين إلى مكة وكانوا قد أحرموا، وكانوا إذا صلوا الفجر جعلوا مشوا، إذا صلوا الفجر يداركون أول النهار فيمشون في أوله لبرودة الجو فيتداركونه قبل حرارة الشمس، و يتحدثون فيما بينهم، فقتل صاحبه صيدا، قتل صاحبه صيدا. وفي قصة قبيصة بن جابر هذا تابعي كبير وفيه أنه بعد ذلك جاء إلى عمر رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه قال في نفس القصة حكمه عبد الرحمن بن عوف، وهذا الرواية عند ابن جرير، وهي قريبة من رواية مالك في الموطأ، وفيه أنه سأل عبد الرحمن عوف ما يكون فيه، فحكم فيه بجدي، فلما ولى قبيصة بن جابر وصاحبه قال لصاحبه، يعني قال له كلاما ومعنى إن الأمر عظيم، قال إن أمير المؤمنين لم يستطع أن يحكم فيها، يعني كأنه يقول إن عمر لم يتجرأ وتجاسر أن يحكم في مسألتك حتى دعا من يحكم معه، أرى أن تذبح ناقتك، يعني قاله نصحا واجتهاد منه، فبلغ عمر رضي الله عنه فلحق بهم، ثم عمد إلى ذلك صاحب الناقة فضره بالدرة، فلما جاء إلى قبيصة بن جابر قال يا أمير المؤمنين إني أحرجك أو كذا أن تضربني، يعني طلب منه يعني أن يمتنع من ضربه وخفقه بالدرة، ثم قال يا قبيصة، وظاهر القصة أنه يعرفه وأن له فهم وفقه قبيصة، وهو كذلك رحمه الله وتابعي كبير، فقال يا قبيصة إن الرجل تكون فيه تسع خصال أو تسع أخلاق حسنة فيفسدها خلق سيء، وإني أراك شابا فهما فإياك وعثرات الشباب. رحمه الله استجاب، يعني لما قال له ما قال أهدى له هذه النصائح وهذه الكلمات العظيمة. فهذه القصة وهذه الرواية عند جابر عند ابن جرير عن قبيصة، وظهر سندها أنه لا بأس، وهي جاءت من طريق المسعودي وجاءت من طرق أخرى، طريق المسعودي وعبد الرحمن عبد المسعودي وقد وقع له اختلاف، لكن جاءت من طرق أخرى وأشار إليها ابن كثير في التفسير، فهي تشهد رواية ابن سيرين وتقويها، وفيها أن عمر رضي الله عنه قال وأراك قد شركت بين الخطأ والعمد، بين الخطأ والعمد. وفيه ما تقدم اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في النظر فيما هو مثيل له، ولهذا اجتمع عمر مع عبد الرحمن بن عوف، لهذا أنكر قال تعرف هذا؟ قال لا، مع أنه جاء في رواية أخرى يعني أنه حين رأى عبد الرحمن بن عوف هو لم يعرفه، يقول قبيصة فرأيت رجلا كأن وجهه قلب فضة، يعني من ضيائه وتلألؤه رضي الله عنه، يعني عبد الرحمن بن عوف. فما قضى فيه الصحابة رضي الله عنهم، فجمهور العلماء على قضاء الصحابة ولم يجاوزوه كما تقدم، وهذا هو الأظهر، فقضاؤهم لنا وقضاؤهم لأهل الإسلام في مثل هذه الأمور خير من قضاء من بعدهم، لأنهم أقرب معرفة، لأنهم شاهدوا التنزيل تأويل وهم أعلم بلغة العرب، بل هم الحجة فيها رضي الله عنهم. ثم قال إن الله يقول في كتابه يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، قول هديا بالغ الكعبة الذي يظهر أنه يهدى للكعبة، وليس المعنى أنه هدي يراد به الهدي الذي تشترط في شروط الهدي، وأنه لا يجزئ في المثل ما دون ما له ستة أشهر من الظان أو سنة من المعز أو سنتان من البقر أو خمس سنوات من الإبل، وهذا قاله بعض العلم، قالوا إن قوله هديا يدل على أنه يشترط فيه ما يشترط في الهدي، وهذا قاله المالكية أو هو أحد القولين عند المالكي، والأظهر هو قول الجمهور بدلالة قول الصحابة وحكم الصحابة، فإنهم رضي حكموا بالجدي وحكموا بالجفرة ولها 4 أشهر وحكموا بالعناق، وهذه كلها لا دون الواجب، دون الواجب في ما يجب في الأضحية، وكذلك ما يجب في هدي التمتع والقران. والذي يظهر الله أنه يراد هديا مما يهدى لبيت الله سبحانه وتعالى. قال وهذا عبد الرحمن بن عوف، هذا يعني هذا عبد الرحمن عوف، يعني لا يحتاج إلى أن يعرف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو من مشاهير الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه، واقفه في الإسلام في المواقف الشديدة والمدلهمة، مشهورة في كتب الحديث والسير رضي الله عن جميع الصحابة، رواه مالك الموطأ كما تقدم. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، رواه مالك في الموطأ. قوله عن جابر لم أره في مالك عن برواية جابر، إنما هو في موطأ عن أبي الزبير عن عمر، ولم أره في الموطأ عن جابر، لكنه هو جاء عن جابر، جاء عن جابر عند الشافعي في مسنده عن مالك وسفيان ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر، هذه رواية جاءت عند الشافعي بهذا الحديث، لكنه عند الشافعي لم يذكر في الضبع بكبش، ذكر وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة، يربوع بجفرة، هذا عند الشافعي، وقد جاء عند عبد الرزاق من هذا الطريق من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنه تاما كما رواه مالك من رواية جابر من رواية أبي الزبير من رواية أبي الزبير عن عمر وهو منقطع، فعلى هذا يكون وقد جاء من رواية أبي الزبير عن جابر عند الشافعي دون ذكر الضبع، وجاء عند عبد الرزاق من رواية أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنه بذكر الضبع والغزال والأرنب والجفرة، يعني في هذه الأربع كلها، والحديث من رواية أبي الزبير رضي الله عن أبي الزبير رحمه الله، أبو الزبير محمد المسلم تدرس الأسدي، وأبو الزبير مشهور معروف بالتدليس رحمه الله. لكن الخبر له شواهد تدل على ثبوته وعلى ثبوت أصل المثل، فتارة حكموا بالمثل في قضايا معينة، وتارة قرروا قاعدة، ولهذا في القضايا المعينة صار الاستفسار كما تقدم، وهذا مما يبين هذا الأثر. سبق في رواية ابن جرير أن عمر رضي الله عنه قال خطأنا عمدا، فقال رميته ولم أريد قتله، قال أراك أشركت بين الخطأ والعمد، اذبح شاة، اذبح شاة، المقصود أنه أمره لأنه شرك بين الخطأ والعمد فغلب جانب العمد. ولما كان الأمر على سبيل القضاء على سبيل البيان والواجب لم يأتي التفصيل كما تقدم، لأن المراد تقرير قاعدة فيما يجب على المحرم إذا قتل الصيد، أما الواقع المعين يستفصل المفتي حين يسأله السائل عن الواقعة. قال رحمه الله عن الأجلح بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الضبع إذا أصابه، قال: في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة. قال: والجفرة التي قد أرتعت، يعني رعت، كما تقدم في قول أربد: قد جمع الماء والشجر في الجدي. رواه الدارقطني، رواه الدارقطني. وهذا الخبر من رواية الأجل حمد الله عن ابن الزبير. يقول المصنف رحمه الله عاقبة: قال ابن معين: الأجلح ثقة، وقال ابن عدي صدوق، وقال أبو حاتم لا يحتج بحديثه، وكذلك ضعفه النسائي. والأجلح هذا اختلف فيه، وثقه جمع وضعفه آخرون، وقال الحافظ حجر صدوق شيعي، صدوق شيعي فهو متكلم فيه، ويمكن أن يكون تشيعه المنسوب كما ينسب لبعض السلف، ما يقع مثلا من تفضيل علي على عثمان، وأن هذه من المسائل التي تحتمل، التي تحتمل، مثل ما نقل عن الكوفة سفيان الثوري وجماعة. ولهذا روى عنه شريك أنه أن الأجلح هذا قال: ما سب أبا بكر وعمر أحد، قد علم يعني بالتجربة، أو كان يقول قد علم بالتجربة أو بالواقع أنه ما سب أبا بكر وعمر أحد إلا قتل أو افتقر. مثل هذه العبارة لا يقولها شيعي غالي أو رافضي، هذا يمكن ثبتت هذه عن، يدل على أن تشيعه من جنس التشيع اليسير الذي لا يترتب عليه الضلال في بدعته رحمه الله. وبالجملة هو متكلم فيه. وهذا الخبر أيضا جاء معناه كما تقدم في رواية أخرى، في رواية أخرى عن علي رضي الله عنه، فقد روى عبد الرزاق من طريق مجاهد عن علي أنه قضى في الضبع كبشا، فهذا يبين أن الضبع قد اشتهر ثبوت الكبش فيه كم. ويكفي في هذا ما تقدم في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي قضى فيه الصحابة فيه إما أنهم قضوا بناء على أنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بكبش، وهذا يقع للعالم والمتكلم والمفتي حين يسأل عن مسألة فيقول عليك كذا وكذا ولا يذكر المستند، إما لأن من يجيبه لا يحتاج، وقد يكون لا تكون هذه من همته، إنما همته أن يعلم الحكم، أن يعلم الحكم فيقول عليك كذا وكذا، ويكون الحكم ثابت، بل قد يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد يذكر الدليل. ولهذا جاء كما تقدم عن عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا يعني عن عمر رواية جابر، وجاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع مع أشياء أخرى، وجاء في الضبع وحده عن جابر، وجاء في الضبع ومعه كما تقدم، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة. لكن في ثبوت رفعه نظر الذي يظهر في يعني أن رفعه في ثبوت رفعه نظر، ولهذا في حديث جابر لم يذكر إلا الكبش، لم يذكر إلا الضبع، وأن فيه كبش إذا أصابه المحرم، لكنه ثابت عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق من رواية مجاهد عن علي رضي الله عنه أنه قال في الضبع كبشا، أنه أفتى بذلك في الضبع كبشا. ومجاهد عن علي صحيح، وإن كان قد قيل إنه لم يسمع منه، والبخاري قد أثبت سماعه منه في تاريخه، أو صح سماعه من علي رضي الله عنه في تاريخه. نعم، وهذا الحديث، رواه الدارقطني كما تقدم من هذا الطريق. والمصنف رحمه الله عقب بما ذكر الإشارة إلى تقوية إسناده، ثم ذكر رحمه الله باب منع المحرم من أكل الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه. ويأتي إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.